يعود إلى من الإشارة؟ لا ذكر بعدهم الأطفال إذا بلغ الأطفال. لا هو الله يحسنك في سياق كلام الشيخ. نعم. يقصد به المملوك المميز والمميز من الصبيان، هذا سياق ما يأخذ السياق الذي يقتضيه سياق كلام شيخ الإسلام أنه المراد به بهم المملوك المميز، هذا الصنف الأول، والصنف الثاني المميز من الأحرار من الصبيان. يدخلون في جميع الأوقات؟ عدد الأوقات الثلاثة. أي نعم، يقول بغير استئذان. قال وفي ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين عليكم والطوافات. والطواف من يدخل بغير إذن، كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبي والمملوك، وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى. ثم صدت في أشياء ثانية. يعني ذاك كان شاهدنا أنه في غير الأوقات الثلاثة لا استئذان، ليس الله قال ليس عليكم ولا عليكم بعدهم نطوفوا عليكم بعضكم على بعض. نعم. السلام عليكم. وإذا بلغ أطفالكم الحلم فليستأذنوا. يعني إذا دخلوا على غيره، هذا داخل في أول السورة، يا أيها لا تدخلوا بثلاثون حتى تسلموا عليها، داخل هناك يدخلوا هناك، لكن هنا لا لهم حكم خاص. حسن عليكم. وابن القيم كما في وابن القيم في إعلام موقعين قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، أمر تعالى مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاث لئلا يكون دخولهم هجما بغير استئذان أو هجما بغير استئذان بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة، ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها، وإن أمكن في تركه وجود هذه المفسدة لمدورها. ولم يأمرهم، نعم قال يعني ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها. الذين مماليك المؤمنين، نعم. ومن لم يبلغ منهم الحلم، ومن لم يبلغ الحلم من الأحرار، نعم. ولم يأمرهم، أي نعم قال ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها، وإن أمكن في تركه وجود هذه المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة. انتهى. هذا موقعين؟ نعم. شيخنا العلة يا شيخنا، ها؟ الله وزاك قلتم في التفسير شيخنا أنهم طوافون، يعني تعليل. نعم علة. طيب القرطبي ما يعني انت كلامه ولا كلام القرطبي؟ أشار لهذا من قول ابن جريج وما لم يزد على هذا. طيب الحافظ كثير ابن عاشور يعني في التحرير والتنوير، يعني حسن الله إليكم، يقول وقد روي في يعني ولا يبدين زينتهن إلى آخره، ثم يعني هو سطر. طيب ولا يبدين هذه هو اللي يريدها أو ما ملكه، هو يعني أو ما ملكت أيمانهن، إيش قال عليها؟ قال وأما الأطفال فلأنهم لا عناية لهم بتطلع أحوال الناس، وتقدم آنفا عند قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قوله ولا يزنهن هناك، لكن الآيات الأولى وفقط ذكر هنا. فأما المماليك فلأن في عرف الناس أن لا يتحرجوا من اطلاع المماليك عليهم إذ هم خول وتبع، لكن طيب الحافظ كثير من جرير ما يتكلم عليه القاسم في قوله تعالى أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. قاسمي نعم قال قوله أو نسائهن لهن الإعلام بأن المراد من في صحبتهن من الحرائر والإماء لظهور الإضافة في نسائهن بالحرائر، كقوله شهيدين من رجالكم. يدخل فيها الإماء من الحرائر والإماء.

نعم لا خدم المدين ليسوا عبيدا أحرار، يعني يعامل معاملة المستأجر، هم أجراء الآن ليسوا عبيدا. هذا مشكلة، مصيبة أن بعض العامة قد يفهم هذا، حتى قيل والعياذ بالله أنه حتى قيل أنه أن بعضهم يرى أنها ملك اليمين وأنه يستجد نفسه أن يطاعها إذا كانت أمهات خادم. هذا وجد، هذا قيل لي، قيل إن هذا بعضهم يعمل هذا، إنه والعياذ بالله يعاملها يقول هذه أمة معاملة الإماء المملوكة، وأنه كما أن السيد يطأ أمته فهذه كذلك يجوز أن يطأها والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة توجيهية للنساء في المسألة. نعم. لو توجهوا كلمة الله سليك للنساء اللي عندهم خدم يسهلون في كشف. صحيح. والله ينبغي هذا، ينبغي للنساء يعني ألا تسهل في الخدم وقسائق السيارات وغيرهم، يعني تسهلون في النساء والبنات في بداية الزينة أو الركوب بدون محرم مع سائق السيارة وحدها أو المزارع أو الطباخ أو ما أشبه ذلك من هؤلاء اللي يعملون. نعم. التساهل أيضا بالكلام شديد. نعم. يعني كأنه. نعم. وكذلك أيضا الكلام الذي لا حاجة له، الكلام بدون حاجة أو أما الكلام اللي تدعو الحاجة هذا لا لا لا بد منه. نعم. نعم. خادمات في البيوت الخدامات. نعم هو الكلام هذا، هو الكلام في الخدمات البيوت الآن كذلك يتساهل بعض الرجال من النظر إليها، وهي تتساهل كذلك في الخروج معها والخلوة وكذلك، هذا قد يخلو بها بالخادم، هذا لا يجوز أن يخلو بها. يعني شيخنا أكاد لا، يعني لا تخلو خادمة إلا أن تكون لباسها غير منضبط تثبت في البيت، يعني نادر جدا أن تكون خادم ملتزمة. صحيح. إلا بعد التعليم، بعد التعليم والعناية، وهذا قليل. اللهم استعان. لا وأيضا كثر الخدم والخادمات، أكثر الناس وأسرفوا وزادوا عن الحاجة، بعضهم زاد عن الحاجة. حتى نعم. بعض الأخوة الفضلاء عندهم خادمات نصرانيات. هذا كذلك. في جزيرة العرب أخذوا الهدى النصارى من جزيرة العرب، ما ينبغي. وحتى بعض النساء الشاب شباب يجيبون خادم وخادمة وما عندهم أحد، عندهم طفل وطفلين ولا عندهم أحد، يعني مثل الناس، عندي خادم سائق سيارة بدون حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم يقول يفضل الخدم الكفار لأنهم لا يتعطلون وقت الصلاة. هذا مصيبة، هذا مصائب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب العناية في هذا الأمر وعدم التساهل من النساء ومن الرجال جميعا، فالرجل لا يتساهل ولا يبيح لنفسه الخلوة بالخادم أو النظر إليها أو التساهل معها في عدم التستر، وكذلك المرأة كذلك تتساهل مع سائق السيارة ومع الخادم ومع من يعمل في البيت. الواجب عليها تستر ولا تخلو به. نعم. السلام عليكم. الحديث مع المرأة عن طريق الكتابة في الجوال، هل هذا فيه محظور؟ إذا دعت الحاجة مثل الكلام، إذا دعت الحاجة، لكن ما زاد على الحاجة ما ينبغي. أحسن الله. مثل الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. والقواعد من النساء وهن النساء العجائز اللاتي قعدنا بالكبر عن الحيض والحمل، اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لم يبق لهن تشوف إلى النكاح. والقواعد من النساء. والقواعد من النساء وهن النساء العجائز اللاتي قعدن بالكبر عن الحيض والحمل، اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لم يبق لهن تشوف إلى النكاح ولا يطمعن فيه،

إذا في البلد خيره ما في غيره وجد جماعة صلي معه، إن وجد جماعة خليل أحسن منه فلا فصلي معه، وإن لم تجد صلي معه لأنه مسلم وتصح الصلاة خلفه، أو كما أن تصح الصلاة تصح الصلاة كما أن تصح صلاته فصلاته من خلفه كذلك. إن كثير من العوام إذا صليت خلفه في هذا المجال لا يحسن الفاتحة، قد إنسان يضطر فليضطر إن سمعت إذا كنت تسمع وهو يقرأ الفاتحة نعم. يخلف لا ويلحن اللحن لحنان لحن يغير المعنى فالصح خلفه، أما إذا كان لحن خفيف أو ما تدري عن الصلاة السرية فالأصل هو الأحسن. دائما يقعون في إياك نعبد وإياك نستعين، يقع في نفوسنا كثيرا في الناس لما تصلي ما يتم بالشد مثل ما سبق، إذا كان لحن يغير المعنى فلا، وإذا ما كان لحن إذا كان عبد أو قال ما يوم الدين هذا لحن لكن لا يغير المعنى. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.